ولا تبطل صلاة مأموم بسبقه إمامه بقول إلا في تكبيرة إحرام وسلام من صلاته. فإن كبر مأموم للإحرام قبل إمامه أو قبل إتمام الإمام تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته ولو ساهي. فالمأموم المتقدم إمامه في تكبيرة الإحرام بأن يكون قبله تبطل صلاته، وكذلك لو كبر معه مقارنا له، وكذلك لو كبر بعده وشاركه في بعض تكبيره فكان مكبرا والإمام يكبر فتبطل أيضا. فبطلان الصلاة المتعلق بتكبيرة فبطلان صلاة المأموم المتعلق بتكبيرة الإحرام له ثلاث شروط. فبطلان صلاة المأموم المتعلق بتكبيرة الإحرام له ثلاث صور. فالصورة الأولى أن يكبر قبل إمامه متقدما عليه، والصورة الثانية أن يكبر مع إمامه مقارنا له، والصورة الثالثة أن يكبر بعد إمامه قبل إتمام الإمام التكبيرة. فيشترط في تكبيرة الإحرام أن يأتي بها المأموم بعد فراغ إمامه منها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.